ومين قال خطام؟ الحب حلال مين قال حرام؟ مين قال قسام ومين قال خطام؟ مين قال دموع الحب ربيع ولو الحب حلال مين قال حرام؟